بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. قوله تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار فيه دليل على أن أهل النار يتكلمون مع أهل الجنة وأيضا العكس أهل الجنة يتكلمون مع أهل النار. فأحيانا تحدث محاورات ونداءات من كل فريق للآخر، وهذا ليزداد أهل الإيمان حمدا لربهم سبحانه وتعالى خالقهم على ما من به عليهم من النجاة، ويزداد أهل النار تحسرا وتأسفا على ما هم فيه وما كان منه. ثم نداءات كثيرة في كتاب الله بين أهل الجنة وأهل النار، كقول الله سبحانه وتعالى في سورة الصافات في شأن أهل الجنة: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين. أهل الجنة يتخاطبون مع بعضهم البعض. قال قائل منهم إني كان لي قرين، أي كان لي في الدنيا قرين، يقول إنك لمن المصدقين يشككني في البعث، أي إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أين لمدينون. فالرجل من أهل الجنة يخبر أصحابه بذلك، يقول كان لي قرين يشككني في البعث، يقول أتصدق أننا سنبعث ونجازى ونحاسب؟ حينئذ يطلعه الله سبحانه على قرينه في النار، فينظر الرجل من أهل الجنة إلى قرينه في النار كما قال تعالى: فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي رأى هذا القرين الذي كان يشكك في البعث رآه في وسط النار. اطلع فرآه في سواء الجحيم قال: تالله أي والله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. هنا محاورات، فهل يحصل خطاب بين أهل الجنة وأهل النار؟ كما سلف، يزداد أهل الجنة حمدا لخالقهم ويزداد أهل النار ندما وحسرة وأسفا. فنادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ما الذي وعدهم ربهم سبحانه؟ بعض أهل العلم يذكر مفاريد في هذه الوعود، فيقول تعالى وعدهم الله أن يثيبهم بجنة عرضها السماوات والأرض، وبعضهم يقول وعدهم أن ينجيهم من العذاب، والأصعب في مثل هذه الحال أن يقال كل وعد وعده الله سبحانه أهل الإيمان قد تحققوا منه قد وقع. أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم، أي نادى منادي بينهم، اللعنة الله على الظالمين. من المؤذن الذي أذن بين أهل الجنة وأهل النار؟ لم يرد في شأنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا لم ترد في شأنه آية من كتاب الله عز وجل. الإمساك عن الخوض في تأويله أولى. من العلماء من يقول إنه ملك نادى بينهما، ومنهم من قال إنه بشر، وثم أقوال أخرى، لكن الذي قاله الله أذن مؤذن بينهم. توصيف المؤذن لما لم يرد في الكتاب ولا في السنة، والعبرة قائمة على كل حال، وقد نهينا عن التكلف قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم وما أنا من المتكلفين، فلا معنى للخوض في تسمية من لم يسمه الله، وهذا منهج يضطرد في التفسير. هنالك أمور سكت عنها الأولى أن نسكت عنها، أمور ذكرها الله فنذكرها. فكما سلف مرارا هنالك أقوام من المفسرين سودوا صفحات طويلة في تعيين أسماء الفدية أصحاب الكهف وأسماء بلادهم وقبائلهم وعشائرهم بل وأسماء كلبهم، وكل ذلك لم يثبت فيه خبر من كتاب ولا سنة، فكان الإمساك عن كل ذلك أولى، وعدم إرهاق النفس بتسويد صفحات كان أحفظ للوقت. فلو كان في تسميتهم خير لسماهم الله لنا. فالعبرة قائمة على كل حال، وأنتم تعرفون أن التسمية وأن تحديد المكان قد يفضي إلى الشرك أحيانا، فتم أقوام يذهبون إلى قبور هؤلاء ويعبدونهم ويسألونهم من دون الله سبحانه. فالحاصل أن الذي سكت عنه نسكت عنه، الذي ذكر نذكره، وهذا يوفر علينا بإذن الله وقتا طويلا في بحث وراء أمور لا طائل وراءها ولا فائدة في تعيينها، والله أعلم. قال تعالى: فأذن مؤذن بينهم، أذن أي نادى، أذن مؤذن أي نادى مناد، وأعلم معلق، الأذان الإعلام، الأذان الإعلام، الإعلام بدخول الوقت، الأذان المعتاد والإعلام بدخول الوقت. فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، أي نادى منادي أيتها العير إنكم لسارقون. هنا فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، أما اللعنة فهي الطرد من الرحمة، عياذا بالله من ذلك. في قوله تعالى اللعنة الله على الظالمين جواز لعن الظالمين عموما، ومن ثم جواز لعن الكافرين عموما ولعن الفاسقين عموما. فالتعميم في اللعن جائز، لكن التخصيص في اللعن هو الذي دب فيه النزاع. يجوز لنا أن نقول اللهم لعن الكافرين، اللهم لعن الكفرة أعداءك الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون أولياءك، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، لعن الله النامصة والمتنمصة. اللعن العام جائز، لكن تخصيص شخص باسمه باللعن هو الذي فيه النزاع الطويل، والأولى عدمه. يعني لا يجوز لك أن تقول اللهم لعن فلانا وفلانا بالاسم حتى ولو كان كافرا عند أكثر العلماء. ومن المستند لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في القنوت اللهم لعن فلانا وفلانا، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أي أن أمر الطرد من الرحمة ليس لك منه شيء. فهذا الذي رآه كثير من أهل العلم أن لعن المعين لا يجوز لهذا السبب، سبب النزول، نزول ليس لك من الأمر شيء، فقالوا لا يجوز اللعن إذن، لعن المعين. فالحاصل أن مسألة لعن المعين كثيرون من أهل العلم لا يجوزونها، مستندين إلى ما ذكر من سبب نزول قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. ومن العلماء من قال بجواز لعن المعين، واستدل لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه بالسند أنه لعن الحكم وما ولد، الحكم الذي هو والد مروان ابن الحكم. ثبت ذلك من وجوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسانيدها صحيحة، فهذا وجه للتجويد. وهنالك حديث صحيح مسلم لكن ليس على إطلاقه ويجدر بنا أن نذكره، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما مسلم سببته أو لعنته فاجعل ذلك طهرة أو كفارة له يا رب. اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر وآسف كما يأسف البشر، فأيما مسلم سببته فاجعل ذلك طهرا له أو كفارة يا رب. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على جارية لبعض النساء، دعا النبي على جارية لبعض النساء قال: ما لها قطع الله يدها، أو لفظ قريب من هذا. فجاءت امرأته أو جاءت إحدى الصحابيات اللواتي كن يكثرن من الدخول على بيوت النبي، فكلمت النبي في ذلك فقال: أو ما علمت ما شاردت عليه ربي عز وجل؟ قالت: وما شاردت ربك عليه يا رسول الله؟ قال: قلت اللهم إني بشر، فذكر الحديث. فمن العلماء من يقف عند هذا الحديث وقفات فيقول: هل ننزل هذا الحديث على الحكم وما ولد؟ والظاهر من الحكم أنه كان يكثر السقية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه مروان وإن كان مسلما إلا أنه ظهرت منه موبقات كثيرة كان من أشدها وأبشعها أنه قتل طلحة بن عبيد الله المبشر بالجنة. فأثناء رجوع طلحة ومروان من غزوة الجمل أو من وقعة الجمل، وكان طلحة ومروان كلاهما ضد علي، فلما وضعت الحرب أوزارها ورجع طلحة ومروان طريق الرجوع هما كان معا سويا، تذكر مروان ثأرا في الجاهلية قديم كان بينه وبين طلحة فقال: لن أدرك سأري إلا الآن، واستخرج سهما وطعن طلحة في ركبته فمات فقتل فيه. فهل يتنزل على الحكم وما ولد حديث أيما مسلم سببته؟ فمن العلماء من قال: هذا لا يتنزل على من كانت به جرائم وكبائر أو نفاق أو غير ذلك، لكن بعض العلماء نزلوه على معاوية رضي الله عنه. لما بحث العلماء أو لما بحث في تراجم معاوية رضي الله عنه الحديث الواردة في فضائل معاوية شحيحة جدا، إلا أنه من كتاب الوحي كما لا يخفى، هذه مرتبة كبيرة، لكن سائر الأحاديث التي وردت فيها فضائل معاوية ضعيفة. فكان في الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل ذات يوم لمعاوية كي يأتي، فقالوا إنه يأكل يا رسول الله، أرسل إليه ثانية قالوا إنه يأكل يا رسول الله، أرسل إليه ثالثة قالوا إنه يأكل يا رسول الله، قال: ما له لا أشبع الله بطنه. فالبعض يقولون في منقبة معاوية من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال: أو ما علمت ما شاردت عليه ربي عز وجل؟ قلت اللهم أيما مسلم سببته أو لعنته فاجعل ذلك كفارة له أو طهرا الحديث. قال تعالى: فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. توصيفهم ها هنا الذين يصدون عن سبيل الله، أي يصرفون الناس عن طريق الله سبحانه وتعالى، ويأخذون من أراد الاستقامة يأخذونه إلى طريق الغواية، يصرفون الناس عن الإيمان وعن القرآن وعن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويأخذونهم إلى طرق الغواية، هؤلاء لعنة الله عليه. يدخل فيهم الذين يفتنون المستقيمين والصالحين، كي يتركوا الاستقامة والصلاح، ف هؤلاء لعنة الله عليهم، لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا لا يبغونها طريقا موصلة إلى الله طريق الكتاب والسنة، ولكن يبغونها طرقا تصرف الناس عن الجنة وتولجهم النار. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له في طريق الإسلام، قال: تسلم، تسلم، تدع دينك ودين آبائك ودين أجدادك، فعصاه فأسلم. قعد له بطريق الهجرة، قال: تهاجر، كيف تهاجر؟ تدع أرضك وسماءك، أرض أبيك وأرض أجدادك، تدع بيتك، فعصاه فهاجر. قعد له بطريق الجهاد، قال: تجاهد، تقتل، تنكح المرأة من بعدك، أولادك يتيتموا، فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. هنالك أقوال المفسرين نحوها أنه يقعد على كل طريق خير، يقعد على طريق الصدقة إن أردت أن تتصدق، يعدك الفقر، يعدك الفقر، يصرفك عن الصدقة، إذا أنفقت ستصاب بالفقر، أولادك أولى. كل طريق من طرائق الخير عليه شيطان يصد الناس عنه ويصرف الناس عنه، والمعصوم من عصمه الله. وكما أن هناك شياطين جن، هناك شياطين إنس كذلك. ولقد قال شعيب عليه السلام لقومه: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. فكان نبي الله شعيب في زمان أقوام يصرفون الناس عن الإيمان بشعيب وعن كل سبيل للخير، يصدونهم عن الخير ويأمرونهم بالشر. وهذا شأن الشياطين، شياطين الإنس والجن على السواء. فكما أن هناك دعاء للخير يدلون الناس على طريق الله سبحانه ويرشدونهم ويأخذون بأيدي الجاهل إلى طريق الله، هنالك غواة أيضا يأخذون الناس ويرشدونهم إلى طريق الشهوات والغي. ولقد قال تعالى في الكتاب الكريم: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فلنكن بارك الله فيكم من الذين يأخذون بأيدي الناس إلى طريق الله ويرشدونهم إلى ما يقربهم من الله ومن جنته. قال تعالى: لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب، أي بين أهل الجنة وأهل النار حجاب. إلى هذا الحجاب سور عظيم جدا، وهو المذكور في قوله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ففسر كثير من أهل العلم الحجاب في قوله تعالى وبينهما حجاب بأنه السور المذكور في سورة الحديد، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قال بعضهم: وهذا السور جبال متواصلة على قممها أقوام هم أصحاب الأعراف. قال تعالى: وبينهما حجاب، وعلى الأعراف، أي على قمم هذا الحجاب الذي هو السور أو الأماكن العالية المرتفعة، فالأعراف الأماكن العالية المرتفعة، ومنه قال عرف الديك وهو أعلى شيء في الديك. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال. بين الجنة وبين النار، الجنة فيها أهلها منعمون جعلنا الله إياكم منهم، والنار فيها أهلها يتضاغون أعذنا الله إياكم منهم. وبينهما حجاب وهو السور العالي المرتفع جدا على قممه رجال جعلوا في هذا المكان ينظرون إلى أهل الجنة فيعرفونهم يعرفون أحمد ومحمد وزيد وخالد وغير هؤلاء وينظرون إلى أهل النار فيرون فرعون وهامان وقارون وغير هؤلاء وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماه يعرفون أهل الجنة بعلاماتهم آثار السجود التي كانوا يسجدون البهجة التي على الوجوه النبرة التي على الوجوه ويعرفون الآخرين بسواد الوجوه وبسور الوجوه كما ذكرت صفاتهم في كتاب الله وأنهم زرق العيون إلى غير ذلك يعرفون كلا بسيماه يعرفونهم فلان كان في الدنيا من الصالحين يرونه في الجنة فلان كان من الأشقياء الغواة يعرفونهم في النار بسيما ما توصيف أهل الأعراف هؤلاء من العلماء من وصفهم بأنهم قوم استوت حسناتهم مع سيئاتهم كفة الحسنات تساوت مع كفة السيئات فتركوا كي ينظر في أمرهم وكي أيضا يأخذون قسطا من هذا القلق الذي هو كفارة للذنوب فوقف هؤلاء الذين استوت الحسنات مع السيئات على الأعراف ينتظرون مصيرهم هل يكونوا مع أهل الجنة أم أنهم يكونون مع أهل النار إلى ماذا سيؤول أمرهم قيل في سبب استواء الحسنات مع السيئات قال بعض العلماء لأنهم خرجوا للجهاد في سبيل الله فقتلوا وكانوا عاقين للآباء والأمهات فالعقوق سيرديهم إلى الجحيم والجهاد والشهادة في سبيل الله تدخلهم الجنة فخرجوا مجاهدين وهم للآباء والأمهات عقوق فحينئذ استوت الحسنات مع السيئات وهنالك أقوال أخرى على هذا الغرار عملوا حسنات كثيرة ومقابلها سيئات كثيرة فعلق أمرهم إلى أن ينظر فيه قال تعالى وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا أي كلا من أهل الجنة وأهل النار بسيماهم أي بعلاماتهم فبدأوا يتخاطبون أهل الأعراف بدأوا يكلمون أهل الجنة ويكلمون أهل النار وهذا مشهد من مشاهد القيامة العظيمة ونادوا أصحاب الجنة الرجل الذي على الأعراف ينادي من هو في الجنة يقول سلام عليك يا فلان سلام عليك يا فلان يسلم عليه كأنه يذكره بنفسه كي يشفع له عند ربه فهنالك يوم القيامة هنالك شفاعات لأهل الإيمان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأشد مجادلة في الدنيا من مجادلة المؤمنين لربهم يوم القيامة في إخوانهم الذين أمر بهم إلى النار يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا فيقول الله اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم من النار فهنالك شفاعات لأهل الإيمان يوم القيامة فكأن وقد ذكر ذلك بعض أهل التفسير كأن صاحب الأعراف ينادي على صاحبه الذي في الجنة يشفع له كذا قيل فالله أعلم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة إلى الآن وهم يطمعون في دخولها يعني أملهم في الله أنه لن يخيب رجاءهم لم يدخلوها وهم يطمعون وفي المقابل وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار ورأوا صاحب النار يعذب بكل صور العذاب التي لا تخطر على بال ضرب بالسياط حرق بالنار يشرب ماء حميما يقطع الأمعاء يصعد في جبل وينزل مترديا، حيات تحيط برقاب، عقارب تلدغ، كل صور العذاب. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، بدأوا يتخاطبون مع أشخاص يعرفونهم بأسمائهم وبعلاماتهم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. كأنهم ينادون على أبي جهل بن هشام وعلى عتبة بن ربيعة وعلى شيبة بن ربيعة وعلى فرعون وعلى الملوك الجبابرة الظلمة وعلى الرؤساء الظلمة الجبابرة الذين أفسدوا في الأرض وعلى كل ظالم أفسد في الأرض، يقولون ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. فهنا يقول بعض العلماء مقدر محذوف أو مفهوم من السياق حاصله أن أهل النار يقولون لأصحاب الأعراف لما قال لهم أصحاب الأعراف ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، فيجيبونهم هذا مفهوم من السياق، يقولون والله لن تدخلوا الجنة أبدا ومصيركم هو نفس المصير النار. فحينئذ يبطل الله ظن الكفار فيقول أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فيقيب الله ظن أهل الكفر لما قال لهم أصحاب الأعراف ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، فيقول والله لن تردوا على جنة أنتم الآخرون وسيكون مصيركم نفس المصير في الجحيم. فيقول تعالى أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. حينئذ يؤول الأمر إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولم يعد ثم أصحاب أعراف فقد آل أمرهم إلى الجنة ولله الحمد. قال تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. شخص النار مشتعلة فيه ينادي أباه وينادي أخاه رش علي بعض الماء أطفئ النار التي علي التي فيها، هكذا ينادي الوالد ولده، وتنادي البنت أمها، وتنادي الأم بنتها، وينادي الخليل خليله أفيضوا علينا من الماء. النار مشتعلة في الأجسام أو مما رزقكم الله، أي شيء عندكم، شيء من الفاكهة، شيء من الريح الطيبة، شيء من الماء، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، هكذا ينقطع كل سبب وكل نسب كان يتواصل به في الدنيا، تنقطع الأسباب كما قال تعالى وتقطعت بهم الأسباب فلا قرابة تنفع ولا زواج ينفع، بل الصاحبة تفر من صاحبها والصاحب يفر من صاحبته، لا قرابة تنفع ولا وظيفة تنفع ولا زواج ينفع ولا أرحام ولا مصاهرات تنفع. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، هكذا كان شأنهم مع أوامر الله يسخرون منها ويلعبون بها، وكان شأنهم في دنياهم أنه واللعب بعيدين عن أمر الله بعيدين عن أمر رسول الله عليهم الصلاة والسلام. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، شغلتهم بزخارفها بما فيها من مناصب وجاهات وأموال وأولاد ونساء وغير ذلك، غرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، أي اليوم نتركهم في العذاب كما تركوا العمل لهذا اليوم والجاء الجزاء من جنس العمل كما قال جمهور المفسرين، الجزاء من جنس العمل. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون، أي ننساهم أيضا بسبب جحدهم لآيات الله عز وجل وتكذيبهم لهذه الآيات. ثم يقول تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، هذا الكتاب الذي بين أيدينا. يذكر الله يوم القيامة بأنه أعذر إلى الخلق بأن أرسل إليهم كتابا فصله على علم بما فيه، فالمعرض عن هذا الكتاب سيلقى جزاءه، والمقبل عليه العامل به سينعم بإذن الله. هذا الكتاب الآن بين أيديكم، وربكم سائلكم عنه، سائلكم عنه سؤالا أعظم من ذاك السؤال عن مادة فلسفة أو مادة كيمياء أو مادة إحياء التي يتقنها أبناؤكم ليلا ونهارا، وأمهم وراءهم بالعصا وأبوهم كذلك كي يعلموا الكيمياء والفيزياء ويعلموا سائر أمور الدنيا، ولا يراعي الأب ولا يلوي على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن مسؤولون أصالة عن هذا الكتاب العزيز الذي بين أيدينا، ليس دعوة إلى الجهل، ولكن دعوة إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح. فلقد ذكر الله سبحانه وتعالى أقواما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فكم من أب يسعد سعادة إذا حصلت ابنته على كلية آداب، ولا يسعد إذا حملت ابنته كتاب الله عز وجل. كم من غبي على هذا النحو الذي يسعد بدراسة ابنته الفلسفة التي لا تقرب من رب ولا تنفع في دين ولا في دنيا، وهي في ذات الوقت إذا حملت صحيح سنة رسول الله التي فيها بركة وتنظر الوجوه لا يهتم بذلك ولا يهتش. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، أعذرنا إليهم بإرسال الكتب، أعذرنا إليهم بإرسال الكتب. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، أي هداية لكن يستفيد بها أهل الإيمان، ورحمة لكن يرحم بها أهل الإيمان. ثم قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، أي ماذا ينتظر هؤلاء الغافلون عن هذا الكتاب العزيز، ماذا ينتظرون وماذا يرجون؟ هل ينظرون إلا تأويله، أي تحققه ووقوعه، يتحقق ما فيه من الوعيد. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي يوم يأتي تحقق ما فيه، سواء عند الموت وسكراته، أو في القبر وظلماته، أو عند الصراط وزلاته، أو عند تطاير الصحف وتلقيها باليمين أو بالشمال، أو عند الموازين القسط الموضوعة ليوم القيامة. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، حينئذ يصدقون. في الدنيا لاهون وغافلون، وعند الاحتضار يصدقون، وفي القبر يصدقون فيقولون: ولكن ولا تحين مندم ولا تحين منفع. يقول سبحانه وتعالى يوم يأتي تأويله: يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، ما كذب المرسلون، ما كذب المرسلون أبدا فيما أخبرونا به، وليس ثم كذب أبدا في الكتاب الذي أرسل إليه، فالكل ما فيه حق، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أو نرد أي إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ هكذا يقولون، وهم كذب أيضا في هذا القيل، لأن رب العزة قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. ومن أمثل ما يوضح ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على النار أي لو رأيت منظر الكفار وهم على شفير النار وسيقذف فيها لرأيت منظرا بشعا مخيفا. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. فبعد أن يقفوا على شفير النار حتى لو أرجعناهم إلى الدنيا وقد رأوا جهنم لعادوا إلى الكفر الثاني. إلى الدرس القادم إن شاء الله، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.